بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قطر الندى ابن هشام رحمه الله. قال: وجميع الحروف مبنية. قال في الشرح: لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه، ذكرت حكمه وأنه مبني أحظ لشيء من كلماته في الإعراب. يعني جميع الحروف مبنية. ثم قال: والكلام لفظ مفيد. قال: لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة، شرحت في تفسير الكلام فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. هذا الكلام عند النحويين لفظ مفيد. قال: ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. فالأول نحو رجل وفرس، هذا لفظ، إنه إذا قلت رجل هذا صوت، أليس كذلك؟ مشتمل على بعض الحروف. والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب واذهب، المقدر بقولك أنت، لأن يضرب فعل أمر مبني على السكون. أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر، وجوبا تقديره، ما تقديره؟ يضرب أنت، هذا الفاعل. طيب، هل أنت هذه مذكورة؟ ما هي مذكورة، ضمير مستتر، الكلمة فقط اضرب، الفاعل ضمير مستتر. هذا الضمير المستتر وهو أنت يعتبر لفظا، يعتبر لفظا. لماذا؟ لأنه ما هو مذكور، لكنه في قوة اللفظ، لأنه يقول: ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك، يعني في قوة الصوت كالضمير هذا المستتر. قال: ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به. ما يصح الاكتفاء به، يعني يحسن الوقوف عليه. نحو يقول: فنحو قام زيد. قام زيد، قل كلام. لماذا؟ لأنه لفظ يصح الاكتفاء به. قام زيد كلام. لماذا؟ لأنه ما تعرف الكلام، لفظ مفيد. قام زيد لفظ مفيد. قال: وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام. لماذا؟ إيه، ما هو لفظ إلا مفيد. هو زيد قائم مفيد إلا مفيد؟ مفيد، بس هل هو كلام؟ لماذا؟ ما في لفظ، هو اشترط إيش؟ اللفظ. يقول: فليس بكلام، لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ. وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام، لأنه ليس بلفظ. إذا قلت هكذا يفهم منه يا شاذي اجلس، وهذه يعني قم، ولكن هل هي كلام؟ لماذا؟ ليس بلفظ. إذن ما هو الكلام عند النحويين؟ اللفظ المفيد. طيب، ما معنى مفيد؟ يصح الاكتفاء به. طيب، لو قلت: إن حضر زيد وسكت، هذا كلام؟ ليه مو كلام؟ غير مفيد. وما دليلك على أنه غير مفيد؟ لا يصح الاكتفاء به، يعني ما يصح. إن جاء زيد وسكت، فإن جاء زيد إيش يسوي؟ ما يصح الالتفات، ما يحسن السكوت عليه. واضح؟ إذن ما هو الكلام؟ اللفظ المفيد. طيب لو قلت لك اعرب إن حضر الأستاذ وسكت، هل يمكن أن تعرب هذه الكلمة؟ ليش؟ ما هو كلام، لأنه لا يعرب عند النحويين إلا الكلام، وهذه لا تسمى كلام. واضح؟ ثم قال رحمه الله: وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. يعني الكلام يؤلف من اسم واسم، من اسمين أو فعل واسم. يقول رحمه الله: الشرح صور تأليف الكلام ست، وذلك لأنه يتألف من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين أو من فعل واسمين أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء. إذن كم هذا المجموع؟ ها؟ هذه ست. قال: أولا أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور: إحداهما أن يكون مبتدأ وخبرا نحو زيد قائم. من يعرف زيد قائم؟ يا وليد، زيد لا غلط. أي ليش مبتدأ؟ لأنه أي اسم في العربية يأتي في أول الكلام مبتدأ. واضح؟ إذا زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقائم خبر أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا هذا القسم الأول من ائتلاف الكلام من اسمين، أن يكون مبتدأ، أن يكون مبتدأ وخبر. قال الثاني: أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر نحو أقائم الزيدان. أي ما إعراب أقائم الزيدان؟ ها يا علي، ها أقائم؟ أي نعم، أقائم مبتدأ والزيدان لا مو خبر. أقائم الزيدان نعم فاعل سد مسد الخبر. عرفت؟ فاعل سد مسد، يأتي هذا إن شاء الله. يقول: وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان. يعني أقائم الزيدان في قوة قولك أيقوم الزيدان، وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا. الثالثة: أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر أيضا نحو أمضروب الزيدان. أمضروب مبتدا والزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر، لأن التقدير، لأن في قوة قولك يضرب الزيدان، وجملة يضرب الزيدان ما فيها إشكال أن الزيدان هنا إيش؟ نائب فاعل. الرابعة: قال أن يكون اسم فعل، أن يكون اسم فعل وفاعله نحو هيهات العقيق. فهيهات اسم فعل هو بمعنى بعض، والعقيق فاعل به. إذن هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعض، والعقيق فاعل. هي كم قسم هذه؟ أربعة أقسام: مبتدأ وخبر، مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر، اسم فعل وفاعل. هذا ائتلاف الجملة العربية من كم؟ من اسمين. رأيتم؟ أي هذا ائتلاف الجملة من اسمين على أربعة أقسام. القسم الأول إيش؟ مبتدا وخبر. القسم الثاني مبتدا وفاعل سد مسد الخبر. القسم الثالث مبتدا ونائب فاعل سد مسد الخبر. والقسم الرابع اسم فعل مو فعل، لا يعني احنا التقسيم الاساسي ما هو؟ نعم تأليف الكلام من ايش؟ من اسمين كتقول فعل، لا مو فعل اسم فعل. العربية فيها اسماء افعال اسم فعل، هيهات هذا اسم فعل مو فعل، هذا اسم فعل مثل صهب ومهل هذه اسماء افعال. اذا القسم الرابع ما هو؟ اسم فعل وفاعله. هذا ائتلاف الجملة من اسمين، وهذا هو القسم الأول من كم قسم في الأساس؟ من ستة أقسام. قال الثاني وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، من فعل واسم إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد. إيش رأيك يا محمد؟ قام زيد إيش أعرابه؟ قام فعل مار مبني على إيش؟ على الفتح. أحسنت، قام زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت، إذن هنا ائتلاف الفعل من إيش؟ ائتلاف الجملة من فعل واسم. والثاني أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو إيش؟ ضرب زيد. ما يعرف ضرب زيد يا عبد العالم؟ ضرب فعل ماضي مبني للمجهول، أو مبني كما يقول الأولون مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول. و زيد لا نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه علامة رفعه الضمة ضرب زيد. إذن ائتلاف الجملة ائتلاف الكلام من فعل واسم كم من صورة له؟ له صورتان، فعل واسم أو فعل ونائب عن الاسم عن الفاعل. قال وأما ائتلافه من الجملتين فله صورتان أيضا، إحداهما جملة الشرط والجزاء. جملة الشرط والجزاء يأتي إن شاء الله في أسماء الشرط وحروف الشرط، نحو إن قام زيد قمت. هذه جملتان ترى، انتبه، إن قام زيد قمت. إن حرف شرط، يعني إن من حروف الشرط، الشرط له حروف له أسماء، عرفت؟ إن قام زيد هذا شرط، ما هو الجواب؟ قمت، هذا أسلوب الشرط في اللغة العربية. إن حضر زيد ذهبت، هذا أسلوب الشرط. عرفت أسلوب الشرط؟ الشرط له أداة إما أن تكون حرفا أو أن تكون اسما، وله جملة جملة شرط، وله جواب شرط، هذا أسلوب الشرط. طيب أين الجملة الأولى؟ قام زيد، إن قام زيد هذا الجملة الأولى، قام فعل وزيد فاعل. قمت هذا الجواب، وقمت أيضا جملة، قمت جملة لأنها لأنه متكون من كم؟ من فعل وفاعل. قام فعل والتاء هذه هي ضمير، ضمير في محل رفع فاعل. إذا إن قام زيد قمت هذه تكونت من كم؟ من جملتين، هذه جملة الشرط. جيد. يقول والثانية جملة القسم وجوابه، جملة القسم وجوابه نحو أحلف بالله لزيد قائم. أيضا هذه جملة الأولى أحلف بالله هذا القسم، أين الجواب؟ لزيد قائم. زيد مبتدأ وقائم خبر، وأحلف فاعل، والأحلف فعل، أحلف فعل، والفاعل ما هو؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وبالله الباء حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور، واضح؟ أحلف بالله لزيد قائم. إذن ائتلاف الكلام من جملتين له صورتان، الصورة الأولى جملة إيش؟ الشرط، والثانية جملة القسم. طيب جيد. قال وأما ائتلافه من فعل اسمين فنحو كان زيد قائم، أين الفعل؟ كان، الاسم الأول زيد والاسم الثاني قائم، وكان كان زيد قائما. يلا مصطفى ما اعرابه؟ احسنت. لا، ماذا قال ابن مالك؟ قال ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر. ها كان زيد، زيد لا، اذا في كان ما في مبتدا، كان حرف ناسخ فعل ناسخ، تنسخ الجملة الاسمية. ترفع كان المبتدا اسما يعني لها، والخبر تنصبه يسمى خبرها. اذا كان زيد قائما، كان قلت فعل ماضي ناسخ ناقص كله صحيح. طب زيد برضك من ترى توصل اليوم الصحيح، قلت مبتدا، بعد قلت ايش؟ قلت اسم، بعد قلت خبر، ايش حدوه في الرابعة؟ اسم مبتدا، لا اله الا الله، اسم كان، عرفت؟ كان زيد، زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفع ايش؟ الضمة الظاهرة على اخره. اين خبر كان؟ وقائما خبر، خبر كان منصوب. إذا تلاحظ في هذا التركيب كم كلمة فيه؟ ثلاث كلمات، فعل واسم واسم. إذا هذا ائتلافه من إيش؟ من فعل واسمين. فائتلافه من فعل وثلاثة أسماء. علمت زيدا فاضلا، فين الفعل؟ علم، أحسنت. ثاني الاسم الأول التاء، أحسنت. الاسم الثاني زيد، الاسم الثالث طه. الكلام متألف من إيش؟ من فعل ثلاثة أسماء. طيب لو أردنا أن نعرب علمت زيدا فاضلا، إعاد علم إيش؟ إيه فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير الرفع المتحرك. طيب والتاء ضمير متصل مبني على، احسنت، فعل الفاعل. وزيدا مفعول به منصوب، بس ولا في ترتيب؟ مفعول به اول، اي مفعول به اول. طيب وفاضلا مفعول به ثاني، كيف؟ لا لا ما فيه، لأن علمت زيدا فاضلا مفعول به ثاني. طيب وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا. شوف أين الفعل؟ أعلم، الاسم الأول التاء، والاسم الثاني زيد، الاسم الثالث احنا قلنا ايه، والاسم الرابع فاضل. والذي جعل الفعل هذا يتعدى فينصب ثلاثة فاعل الهمزة، عرفته الهمزة، وأعلم فعل، والتاء فاعل، وزيدا مفعول به أول، وعمرا مفعول به ثاني، وفاضلا مفعول به ثاني. يقول المؤلف هذه صور التعريف وأقل اتلافه من اسمين أو من فعل واسم كما ذكرت وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام، ومراد النحويين وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم. إذن كم قسم هذه؟ ستة أقسام. طيب من يأتي القسم الأول؟ ائتلافه من إيش؟ من اسمين. جميل، مثاله وهذا أين؟ هذا أربعة أقسام، ائتلافه من اسمين أربعة أقسام. العلم ما في لعب، لازم تحفظ التقاسيم تضبط. طيب ائتلاف الكلام من اسمين له أربعة صور، أربع صور. الصورة الأولى مبتدأ وخبر، الصورة الثانية مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، والثالثة مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر، والرابعة اسم فعل، أحسن، اسم فعل وفاعل. طيب القسم الثاني ائتلافه من إيش؟ من فعل واسم، وهذه كم صورة لها؟ صورتان، الأولى من اسم فعل، طيب فعل وفاعل ولا لا؟ قام زيد، طيب الثاني فعل ونائب فاعل، ضرب زيد. القسم الثالث ما هو؟ ائتلافه من جملتين، وهذه لها صورتان، الجملة الأولى، الصورة الأولى جملة الشرط، والصورة الثانية جملة القسم. الرابع أو الخامس، الرابع ائتلافه من فعل واسمين، مثاله هذا اللي طبيت فيها انت وصف. كان زيد قائما. طيب والخامس ائتلافه من اسم وثلاثة، من فعل وثلاثة أسماء، مثل علمت زيدا فاضلا. والسادس الأخير ائتلافه من اسم من فعل وأربعة أسماء، مثاله أعلمت زيدا عمرا فاضلا. هكذا نوعه من شاء الله رحمه الله، يعني ما يخرج عن هذه الأقسام ذكرها. ثم قال فصل أنواع الإعراب أربعة. هذا من أهم الفصول، الإعراب لا بد أن يضبط. رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم، إن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة، وجر بكسرة، ويجزم بحذف حركة. هو رحمه الله الآن سوف يفصل في الإعراب. الإعراب رفع ونصب وجر وجزم، هذا الإعراب. والإعراب هو حركة آخر الكلمة، إما أن يكون آخر الكلمة هذا فيها رفع أو فيها نصب أو فيها جر أو فيها جزم. طيب نحن ما عندنا في اللغة العربية الكلمات اللغة العربية كم نوع، كم قسم؟ ها ماذا قال ابن مالك؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام إلى آخره. فهو يقول اسم فعل وحرف، هذا كلام العرب، اسم فعل وحرف. الحرف لا يدخل في الإعراب، ارتحنا منه. الحرف يدخل معنا في الإعراب، الحروف ليس لها محل من الإعراب، يعني ارتاح. إذا رأيت في الكلام حرف من أو حرف في أو حرف على أو حرف هل، وهذه كلها ليست داخلة في الإعراب، ما هي إعراب؟ ارتحت منها؟ الحروف ارتحنا منها. ماذا بقي عندنا؟ الاسم والفعل. إيه، لابد أن تعرف الاسم والفعل. طيب، عندنا الرفع والنصب يدخلان على الاسم والفعل. الاسم يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا، والفعل كذلك يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا، واضح؟ طيب، الجزم خاص بالأفعال، الجزم خاص بالأفعال. هل في اسم يجزم؟ ما فيه أبدا. والجر خاص بالأسماء، واضح؟ ماذا قال ابن مالك فيه؟ قال بيت كذا يضبط لك هذا، قال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. يعني الاسم الخاص، الجر خاص بأسماء، والجزم خاص بالأفعال، لأن الجزم علامته سكون، هذه العلامة الأصلية. الاسم ما يأتي عليه سكون، لا بد الاسم إما عليه ضمة أو عليه فتحة أو عليه كسرة، جيد؟ طيب، هل يمكن أن يأتي على الفعل؟ تجيب أبو عمر على السؤال هذا؟ تجيب إن شاء الله. هل يمكن أن يأتي على الفعل كسرة ولا ما يمكن؟ هل يمكن أن يكسر الفعل؟ يعني الفعل عربي تأتي عليه كسرة ولا ما تأتي؟ تأتي عليه كسرة. طيب لماذا؟ يا محمد، الآن الفعل يأكل، يذهب، يدرس، هل يمكن هذا الفعل تأتي عليه كسرة؟ ولا ما يمكن؟ لا. طيب أنا الآن حتى أوضح أكثر، يعني هل هذا شيء طبيعي بالفعل ولا شيء طارئ؟ يعني هل هو طبيعي في الفعل أن يأتي على تأتي عليه كسرة؟ ما يمكن، ما هو طبيعي. طب ليش؟ لأن الكسرة علامة إيش؟ علامة الجر، لأن الكسرة علامة الجر، والجر خاص بإيش؟ بالأسماء. إذن ما يمكن الفعل تأتي عليه كسرة بشكل طبيعي، يعني كسرة خاصة بمن؟ بالأسماء. ولكن بشكل طارئ تأتي ولا ما تأتي؟ تأتي، وذلك عند التقاء الساكنين. هذه مسألة خاصة، هذه مسألة تبحث فيما بعد، لكن الآن الذي نعرفه أن الفعل ما تأتي عليه كسرة، لأن الكسرة علامة للجر، والجر خاص بإيش؟ طيب، طيب الاسم، هل يمكن للاسم أن يأتي عليه سكون؟ سكون طبيعي. ليش؟ أي لأن السكون علامة إيش؟ جزم، والجزم خاص بإيه؟ بالأفعال. عرفت الضابط على القاعدة؟ إذن الآن الفعل تدخل عليه ثلاثة أشياء، والاسم كذلك ثلاثة أشياء. فالاسم إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو إيش؟ مجرورا. طيب، والفعل إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، جزم، واضح؟ ماذا قال ابن هشام؟ قال في الشرح، قال الإعراب أثر ظاهر أو مقدر. الإعراب أثر يكون على آخر الكلمة، هذا الإعراب، إما ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون أو غير ذلك من علامة الإعراب. قال أو مقدر. أحيانا الإعراب مقدر. لو قلت مثلا جاء زيد، بس ما أفهم إيش معنى مقدر، ما أفهم إيش معنى مقدر. أنا حقيقة يهمني جدا أن نفهم، ما أبغى الدرس يكون درس كذا يعني إيش رسمي، لا بد نفهم، نفهم النحو، واضح؟ لذلك نكثر من الأمثلة ونخرج خروجات كثيرة عن الكتاب حتى نفهم. لو قلت جاء زيد، ما معنى إعراب مقدر؟ لو قلت جاء زيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، إعراب ظاهر ولا مظاهر؟ جاء، شوف الفتح ظاهر، جاء. طيب زيد فاعل مرفوع علامة رفعه إيش؟ الضمة، ظاهر ولا مظاهر؟ ظاهر. طيب لو قلت جاء الفتى، جاء فعل ماضي يبني على الفتح، ظاهر؟ طيب الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأن الضمة هي علامة الرفع في الاسم المفرد. هل ظاهر الضمة ظاهر؟ هاي يا أخوان ما هي ظاهر. الفتى هنا الضمة ما تظهر. هنا يقال علامة الإعراب مقدرة. عرفت ايش معنى التقدير؟ هنا مقدرة. فيقال الفتى فعل، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. ولا الضمة الظاهرة؟ لا ما هي ظاهرة، الضمة المقدرة. منع من ظهورها، تأتي بالسبب عاد، يأتي هذا نعرف ايش معنى السبب، اما ان يكون التعذر واما ان يكون الثقل، وهنا التعذر طبعا لانه ما يمكن تظهر الضمة على الفتى، او اشتغال حركة الأيام بحركة المناسبة كما سيأتي ان شاء الله في بابه. لكن نبغى نعرف الان ما معنى كلمة إعراب مقدر يقابله الإعراب ايش؟ الظاهر. فهنا يقول هو الإعراب أثر ظاهر أو مقدر. طيب هذا الأثر قال يجلبه العامل في آخر الكلمة. كل هذه يعني كلمة العامل هذا شيء منطقي. مثلا يذهب فعل مضارع، واضح؟ الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، إذا كان طبعا ما اتصل بآخره شيء. فكلمة يذهب، يذهب هذا أصله، هذا الإعراب يذهب. طيب لو تقدمها لن، إيش سوف تقول؟ لن يذهب. فتقول يذهب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. ما الذي أحدث الفتحة؟ لن، لن هذه تسمى العامل، لن تسمى إيش؟ العامل، يعني هي التي أعملت النصب في الكلمة. هكذا قال النحويون المتأخرون. أما الأولون ما كانوا يلتفتون إلى هذه العلل، إنه تعرف إن علم المنطق لابد أن تذكر لكل شيء إيش؟ علة، لازم تجيب علة، وبذلك أفسد العقيدة قبل أن يفسد العلوم، لابد أن يعلل. طب احنا قلنا لهم المبتدا يكون مرفوع ليس كذلك؟ تقول مثلا المدرسة جميلة، المدرسة المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما الذي أحدث الرفع في المبتدا؟ يلا ايش العلة؟ قال العلة العلة العلة الابتداء، هذا العلة، هو مرفوع لأنه إيش؟ لأنه مبتدأ. إيش رأيكم في هذا؟ لذلك علل النحويين من أضعف العلل، حتى ضرب بها المثل فيقال حجة نحوي. يعني إذا أرادوا أن يضربوا بضعف الحجة ماذا يقولون؟ حجة نحوي. النحاة عندهم ضعيفة جدا، قال لك لأنها هي إيش؟ مرفوع، المبتدأ مرفوع بالابتداء. هذا صحيح. وإنما نقول المبتدأ مرفوع لأن العرب نطقت به هكذا، أهل اللغة هكذا نطقوا به، واضح؟ طيب كان احنا قلنا المدرسة جميلة. لو قلنا كانت المدرسة جميلة، ما الذي أحدث الرفع هنا في المدرسة؟ قالوا كان. والذي أحدث النصب قالوا إيش؟ كان. إيش رأيكم في هذا؟ هذه كلها علل نطرحها جانبا ونقول إنما تكلمت العرب هكذا، هذا كلامه، أنها ترفع المبتدا وترفع الخبر، وأنها ترفع اسم كان، وأنها تنصب خبر كان، وأنها ترفع الفعل المضارع، إلا إذا تقدمته لن الناصبة فتنصبه، أو تقدمته لم الجازمة فتجزمه، هكذا. عرفتم؟ إذن كلمة يجلبه العامل في آخر الكلمة هذه لفتة منطقية. قال: فالظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ظاهر المظاهر جاء زيد، تعلم محمد جاء زيد، اعرف من الجملة هذه، جاء فعل ايش؟ الفعل عندك ثلاثة انواع، وانت جاي ليش هنا؟ عشان تعرف. شوف، اذا قلت في اللغة العربية فعل عندك ثلاث اختيارات، اما مضارع واما ماضي واما امر، شفت؟ فانت قلت فعل عندك ثلاث اختيارات، اختار واحد، هل فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا فعل امر؟ جاء زيد، احسنت، اذا فعل ماضي. طيب بقيت على كلمه واحده، الفعل الماضي مبني، دائما مبني، واضح؟ فانت تقول فعل ماضي مبني، فيه خلاف الكلمات هذه، في اشكال فيها. فعل ماضي مبني، الفعل الماضي اذا كان مجرد ما اتصلت به واو الجماعه مثل جاءوا، تمام، او غيرها، يكون مبني على الفتح دائما، فتقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح. تنسى هذه ما تنساها؟ ولو نسيتها؟ طيب جاء زيد، ها ايش اعراب زيد؟ احسنت، فاعل، لانه هو الذي فعل المجيء. طيب فاعل، الفاعل دائما ايش اعرابه؟ دائما ايش حكمه؟ الرفع، زيد فاعل مرفوع. طيب ايش علامه الرفع الاصليه؟ الضمه. اذا تقول فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، الظاهره ام المقدره؟ ظاهره، زيد ظاهره على اخره، واضح الاعراب هذا؟ جاء زيد. الذي يقطع شوقا في النحو يدرسه فتره وما يعرف جاء زيد، ها، فليعتذر النحو، يعتذر، واضح؟ يعني جاء زيد هذه أول جملة يعرفها طالب علم النحو، جاء زيد فعل ماضي وفاعل. طيب الجملة الثانية، رأيت زيدا، أيا بدر، أحسنت، رأى فعل ماضي يمنع السكون لاتصاله بتاء الضمير الرفع المتحرك، أحسنت أحسنت، التاء يقول ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، رأيت زيدا، أي زيد مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا هنا زيد الفتحة ظاهرة، مررت بزيد نفس الشيء، مر فعل والتاء فاعل والباء هنا حرف جر وزيد اسم مجرور. إذا تلاحظون كلمة زيد الحركة ظاهرة ولا مقدرة؟ ها؟ ظاهرة، ضمة وفتحة وكسرة. هل يمكن أن يأتي على زيد سكون؟ ها؟ ما يمكن. لماذا؟ هذا خاص بالأفعال. طيب قال: والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. جاء الفتى من يعرف؟ يا مصطفى. ممتاز. أحسنت، إعراب جيد. ورأيت الفتى. يا محمد. رأى في الماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا الفتى. نعم الفتى. ايوه الفتى. ايش انت نسيت العباره؟ الفتحة الظاهرة ولا الظاهرة؟ ايش رأيكم يقول الفتحة الظاهرة؟ لا الفتى. كلمة فتى ما تظهر عليها حركة، إذن هي ايش الفتحة؟ ايش المقدرة. تقول الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. ايش منع من ظهورها؟ التعذر. لأنه ليش التعذر؟ لأنه الفتى أخيرها ألف إيش مقصورة. الفتى الهدى ومنى وليلى من أسماء أسماء الإناث. هذه الألف المقصورة لا يمكن أن تظهر عليها حركة، مستحيل. ولذلك النحاة يقولون إيش التعذر، يعني يتعذر على لسانك أن يظهر الضم على هذا على الفتى أو الفتحة أو الكسر. واضح هذا معنى التعذر. مررت بالفتى. أي عبد العزيز أي أحسن. لا الباء حرف جر والفتى وعلامة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها تعذر. يقول ابن هشام فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب، يعني هذا التقدير هو الإعراب. ثم قال والإعراب جنس، جنس بمعنى فصل أو نوع، تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب. تقول زيد يقوم، أي علي، أعرف زيد يقوم. زيد مبتدأ. أحسنت. ليش قلت مبتدأ؟ لأنه اسم جاء في أول الكلام، لأنه اسم جاء في أول أو تبدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ويقوم لا كذا خبر على طول، في تفصيل لأنه يعني يقوم فعل والفعل ما يأتي خبر كذا. ها كيف تقول الآن يقوم؟ شوف لازم نتعلم الإعراب الآن. زيد قال مبتدا صحيح، يقوم فعل مضارع. ما الفعل المضارع حكمه؟ لا الفعل المضارع ما يبنى الا في حالتين فقط. متى؟ ايش الحالتين؟ اتصلت به نون التوكيد او نون النسوة. ما في ما اتصلت به نون لا نون النسوة ولا نون التوكيد. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في خلاف في هذا؟ زيد يقوم. طيب والفاعل؟ لأنه إذا أردت فعلا لابد تأتي بإيش؟ بالفاعل. إن كان ظاهرا وإن لم يكن ظاهرا يكون ضمير مستتر. نعم والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره. لا التقدير من يكون هو أو هي أو هما أو هم أو هن، هو تقديره إيش؟ هو يعود على من؟ يعود على من؟ الآن أنت عرفت يقوم إعرابا تاما، بقي فقط عليك نقطة، أنت قلت مبتدا لابد أن تأتي بإيش؟ بالخبر. أين الخبر؟ جملة يقوم، نعم يقوم جملة فعلية ولا لا؟ نعم، وجملة يقوم هذا الجملة الفعلية في محل رفع خبر، واضح هذا الأمر؟ سهل إن شاء الله. النحو يحتاج إلى مواصلة وصبر حتى يفهم، والله أنا الآن أحاول أبسط حتى نستدرك الدروس الأولية، واللي هو النحو معروف هو صعب في البداية، لكن مما يسهل دراسته أن تبدأ بها صحيح. الدخول على قطر الندى مباشرة يمكن هذا بداية منه وهي سليمة، قبلها لابد في الجرمية والمتون الصغيرة. ومع ذلك أنا أحاول أتلافى هذا بأن أبسط وأسهل حتى نراجع القواعد والأساسيات الأولى. طيب، فهنا يقول زيد يقوم وإن زيدا لم يقوم. إذا لاحظ في زيد يقوم، ولماذا جاء بها المؤلف؟ ليبين أن الفعل والاسم يشتركان فيش؟ أنت معايا اللي أنت معنا؟ يشتركان فيش؟ في الرفع. أحسنت، يشتركان في الرفع. طيب الآن هو سوف يأتي بجملة ليبين أن الاسم والفعل يشتركان فيش؟ في النصب. إن زيدا لن يقوم، هذه الواحد يعربها إنسان درس النحو حتى يعربها إعرابا صحيحا. ما إن زيدا لن يقوم، أي مصطفى تعربها إعرابا صحيحا؟ قد التحدي ولا من قد التحدي إعرابا تام؟ ها طيب، وإذ ما عربتها تعشينا، وإذا أردت أن أعشيك طيب بسم الله ابدأ. إن حرف ناسخ، أي حرف ناسخ، طيب أو حرف شبه الفعل. وزيدا أيوة، وعلامة نصبه. طيب جيد، راح لك العشاء. حرف جزم ايش رايته؟ حرف نصب، لن حرف نصب. طيب ويقوم ايوه ماشي صحيح ايوه، هو يعود على من؟ على زين. انتهى الاعراب ولا ما انتهى؟ وجملة لن يقوم ايه؟ جملة لن يقوم مو خبر إن، لا في محل، في محل رفع خبر إن. واضح ولا واضح؟ الجملة هنا لن يقوم في محل رفع خبر. إذن هنا إن لها اسم ولها ايش؟ لها خبر. أين اسمها؟ زيدا. أين خبرها؟ جملة لن يقوم، جملة لن يقوم. أين الشاهد في هذه الجملة؟ المؤلف ماذا يريد؟ أن يبين أن الفعل ينصب وأن الاسم ينصب. أين الفعل الاسم المنصوب؟ زيدا. وأين الفعل المنصوب؟ يقوم. واضح؟ وإن زيدا لن يقوم. ثم قال وقسم يختص، المؤلف تختص، يختص به الأسماء عندكم يختص ولا تختص؟ بالتاء يا صحيح. وقسم تختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد. وقسم يختص تختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان: علامات أصول وعلامات فروع. هذا مهم جدا، علامات الإعراب، علامات أصول، وهناك علامات فروع. قال: فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، وقد مثلت كلها. هنا قال حذف الحركة، ليته قال السكون، هذا أسهل لمن؟ هذا أسهل على الطالب، أسهل على الطالب. قال: والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء، واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. ثم بدأ بها في الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. إذن هذا مهم، شوف هذا مدخل للإعراب. الإعراب كم أنواعه؟ أربعة. شوف هذا خلاصة الدرس، الإعراب كم أنواعه؟ أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. الأسماء إيش تختص من هذه؟ بالجر، والأفعال بالجزم. طيب، الإعراب له علامات أصلية وعلامات فرعية. إيش العلامات الأصلية؟ أيضا أربع: الضمة علامة الرفع الأصلية، والفتحة علامة النصب، والكسرة علامة الجر، وحذف الحركة علامة الجزم. طيب، العلامات الأصول أصول في الكلمات، العلامات الفروع في سبعة أبواب فقط، تمر عليك إن شاء الله بابا بابا. خمسة أبواب في إيش؟ في الأسماء، وبابان في الأفعال. إذا ضبطت هذا، شوف هذا الكلام القليل هذا، لو ضبطته بشرحه فإنك سوف تنطلق انطلاقة عظيمة في عالم النحو. واضح؟ بس اضبط هذا الكلام، وأرجو ألا يكون هذا الدرس آخر العهد، لأن بعضكم يعني ربما يسجل من الاثنين، هذا ما راح يجي درس النحو. الله المستعان، الله يعيننا وإياكم. النحو يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، الصعوبة في البداية ثم يسهل بإذن الله. لكن بس أضبط هذه الأشياء، المطلوب أن تضبط ما ذكرته الآن، اضبطه بس، اصبر حتى ننتهي من هذه الأبواب السبعة مع ضبط الإعرابات والحركات الأصلية والفرعية، ثم بعد ذلك يسهل عليك النحو. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.